يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس يتجدد في مذاكرة بعض أحاديث أو مذاكرة أحاديث كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا زال الحديث وصولا بذكر أحاديث التوبة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن جرير امرأة بن قصير الخزاعي رضي الله عنه أن امرأة من جميلة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى لنفسها، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقف عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد سنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جانت بنفسها لله عز وجل؟ هذا الحديث الذي يتحدث عن هذه القصة فيه دروس عظيمة. من هذه الدروس أولا أن ذلك الجيل العظيم، جيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، كانوا أفضل الأجيال حتى في حق المخطئين منهم. فأما في شأن الصالحين فالأمر فيهم ظاهر جدا، وأهل التقى وأهل المقامات العالية الأمر فيهم ظاهر جدا. إنما نتحدث هنا ونشير إلى أولئك الذين تقع منهم الزلة والخطأ، وما هم المعصومين رضي الله عنهم. لكن حتى في هذه المقامات فهم أيضا خير من الأمة، إذا أخطأ واحد منهم فهم خير المخطئين. وما هذه القصة إلا شاهد على ذلك. ومن المعلوم أن شأن الزنا عظيم جدا، وكون المرأة تأتي لتعترف فإن الأمر لا يتعلق بها وحده، بل يطولها ويطول بيتها ويطول قبيلتها بأكملها. ومع ذلك حرارة الذنب التي وقعت في نفسها لم تستطع معه أن تصبر، مع أنه كان يسعها رضي الله عنها أن تستتر بستر الله عز وجل، ولا تعرض نفسها على السلطان، ولا تعرض نفسها لإقامة الحد والفضيحة بين الناس في الدنيا. لكن هذا الذنب كان أقوى من هذا كله. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم عليه. أصبت حدا فأقم عليه، وقد جاءت وهي حبلى أي حامل بسبب الزنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها. وإنما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وليها فيما يرضى العلم عند الله تعالى لأحد أو لسبب. السبب الأول أنه عليه الصلاة والسلام خشي أن تحمل الغيرة بعض أهلها أو عشيرتها أو قبيلتها، فربما اعتدوا عليها أو قتلوها أو ألوها وقد جاءت تائبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وليها أن يحسن إليها، وكذلك أيضا هي رسالة لأقاربها بأن يحذروا من أذيتها. الأمر الثاني من الأسباب التي أمر، أو السبب الثاني من أسباب أمر الإحسان إليها، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك رحمة بها، فقد جاءت تائبة، وليس من الإنصاف ولا من الجيد أن يعنف التائب فوق ما هو فيه. يكفي أنه جاء معتذرا وتائبا ونادما بل وراغبا في إقامة الحج. يكفي أن لا يصح أن يجمع عليه العذاب النفسي مع العذاب البدني الذي سيصيبه من جراء إقامة الحج. قال: فإذا وضعت فأتي. وهذا أيها الإخوة من عظيم رحمة الإسلام للمخطئ، فإنها وإن أخطأت لكن لا يعني هذا أن يجنى عليها أو يجنى على جميعها الذي لا ذنب له، بل هو ضحية الخطيئة. وهذا قد طبقه علي رضي الله تعالى عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجلد امرأة قبزة، قال: فوجدتها قد وضعت، فأرجعتها حتى ترى أو تخرج من نفاسها، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت؟ وقال: أحسنت. فالإسلام وإن أمر الحد أو أمر بإقامة الحد على المخطئ، إلا أنه أيضا وهو في ذلك يقيمه على جسر من الرحمة، ليس من قضية التشفي والانتقام، بل هو إقامة لشرع الله عز وجل مع هؤلاء المخطئين، ليكون أيضا عبرة وردعا لمن تسول له نفسه أن يفعل مثل هذا الفعل. فمثلا في قضية الرجل، أمر الله تعالى بأن يشهدها طائرة من المؤمنين ليكون ذلك أوقع في الرجل والزجر، وقال الله عز وجل بهذا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال أيضا قبل: ولا تنفقكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لأن الإنسان في مثل هذه المقامات، وخصوصا إذا كان المرجوم رجل أو المجلود عفوا الله، قد تأخذه الرقة والعقل، فنقول نحن أو اللسان القرآنية تقول: لستم أرحم من الله، ولستم أعلم من الله عز وجل، ولا أحكم من الله. أنت قد ترحم هذه المرأة أو هذا الرجل وتؤجل أو تؤخر إقامة الحد عليه، لكن أتدري ما ثمر ذلك؟ أن يتكايع الناس بالزنا ولا يبالون بذلك. كذلك لو ترك إقامة حد القذف على السارق، قطع على السارق أو الجلد على القاذف، لتتابع الناس في انتهاك حرمة الأموال وانتهاك حرمة الأعراض ونحو ذلك. وهذا أيضا يوضح لنا قضية، وهو أن الحدود مع كونها تقام إلا أنها كفارات لأهلها إذا أقيمت عليها، حتى يعلم الناس أنه أن الشرع إنما يقيم الحدود لمصالح عظيمة، ومع كونها تقام لا تقام فقط تأديبا معها، بل هي تأديب وفي الوقت نفسه تكون كفارة للإنسان، فإذا لقي الله لم يعاقب ولم يعذب على هذا الدم. بالله طوفوا في بلاد الدنيا واقرأوا ما شئتم من القوانين والأنظمة، والله لن تجدوا دينا ولا شريعة كاملة شيئا. أعداء الإسلام الذين وأذهانهم موجودون بين المسلمين يستبشرون بعض هذه الحدود، ويصفونها لماذا؟ بالهمجية والوحشية. وهم ما شعروا أو لم يشعروا، إنما يصفون بذلك من أحكام الله عز وجل. والله تعالى يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون، وهذه الآية ختمت بهذه الجملة لقوم يؤمنون، لأنها تشير إلى أن الذين يقع في قلوبهم ريب أو تردد أو شك في عظمة هذا الأحكام وكونها موافقة للعلم والحكمة، أن في قلوبهم ريبا أو ترددا أو شكا، لأن هذا لا يكون على قلب المؤمن أبدا. أما قلب المؤمن فهو يعلم أن حكم الله أحسن وأعلم وأحكم وأرحم. ونحن أيها الإخوة، يعني لو قرأنا في بعض الكتب أو الأخبار التي تتعلق بتاريخ علم الجريمة، لوجدنا مثلا من الأخبار تنقل لنا أنه في لوس أنجلوس في السبعينات الميلادية الماضية انقطعت الكهرباء لمدة ساعتين، فضبطت في هذه الساعتين أو الأربع ساعات عشرات الآلاف من الشجرة. أي الرادع؟ وهو موجود الرادع، كاميرات مراقبة، بوليس، شرطة. لكن انظروا الفرق بين هذا الجيل وهذا المجتمع وبين مجتمع المدينة حينما جاء تحريم الخمر. لم يزد المنادي على أن قال في المدينة ينادي: فلا إن الخمر قد حرم، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول الراوي وهو أنس: فكنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة رضي الله عنه، أبي طلحة الأنصاري زوج والدته، قال: والله ما ردها القوم إلى أفواههم، كانت في أيديهم، والله ما ردوها إلى أفواههم. ومعلوم ما مقدار الخمر أو ما منزلة الخمر في نفوس العرب قبل أن تحرم، حتى قال الأول: إذا مت فادفني إلى جنب كرمته، ادفني إلى جنب كرمته، يقول اجعل قبري بجانب شجرة عنب. لماذا؟ لعل عظامي بعد تروي عظامي بعد موتي عروقها، فإني أخاف الموت ألا أذوقها. يقول حتى أخشى بعد الموت ما يصل لي أثر الخمر بعد موتي على الأقل تصل إلى عظامي من شدة تعلقه بالخمر. ومع ذلك لما جاء النادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، يقول الراوي والله ما رد القول الأفاعي رضي الله عنه. وأعجب هذا المقول حتى يقول فسكب الناس ما في جرار ولا ذلك حتى جرت بها سكك المدينة. أسألكم بالله يا إخوة، أتدري السكك من إرامة راوية واحدة أو راويتين؟ أبدا والله، كل البيوت التي فيها خمر أريقت إلا ما شاء الله. هذه الاستجابة وهذا الجيل الذي تربى على هذه الاستجابة واتعلم إن شاء الله هو الذي حكم العالم في 25 سنة. فأعود وأقول الذين يصفون الحدود الشرقية بالوحشية هؤلاء قوم ما عرفوا ولا قدر الله حق قدره. أما الكافر فأمره بين، وأما الذي يردد هذه الكلمات من المسلمين أو من المنتسبين الإسلام هذا القول رد عن الإسلام والعياذ بالله. لماذا رد؟ لأنه طعن في حكم الله جل وعلا. فنعود وأقول إن من تأمل في إقامة الحدود والحكم منها وجد مصالح عظيمة جدا لا يمكن أن يأتي عليها الحصر، ومن أعظمها قطع المجرمين. وأذكر قبل 20 سنة أو 25 سنة أقيم حد السرقة هنا على سارق في بلد في جامعة الرخيص. يقول لي أحد الحضور أنا أراكم حاضر، يقول رأيت أحد واحد من الوافدين قطعت يده، ثبت علي حق مصدق لكم شرحا. يقول إن بعض الذين كانوا حاضرين يقول رأيت بعض الحضور من جنسية هذه من قطعت يده يقبل يده، يقول الحمد لله ما قطعت يده. كم يكف بهذه الكف التي قطعت؟ كم يكف بها مسألة؟ لا يوجد شيء أعظم من بعض الناس لا يزعم الغرب، أي لا يرتفع، لكن يزعم السلطان ويزعمه قوة الشرع. هذه مصالح كثيرة، ويعني أو لو أردنا الإنسان يتحدث عن القضية يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن هذه من المصالح. ومن المصالح إقامة شرع الله وتقديم مراده عز وجل على مرادات المسلم، وهذا معنى قوله تعالى: ولا تأخذكم به معركة في دين الله إن كنتم الله واليوم الآخر ولشهادة ضعفة المؤمنين. قال تقول يقول الله رضي الله عنه: فإذا وضعت فأتني. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لما وضعت جاءت بهذا الغلام ومعه كسرة خبز تريد أنه قد ولد وأنه أصبح مفقوما. وكذلك أيضا في حديث الغامدية فقط، يعني لما جاءت بعد اللفظ هذا مختصر جاءت بعد أن ولدته قالت هذه حتى تفتني. كم ما بين الولادة والفطام؟ 3 سنوات. والذنب ما زال في قلبها عظيما. فلما مرت سنة جاءت وبيد هذا الطفل الصغير كسرة خبز لتشير إلى ماذا؟ إلى أن الطفل بدا يأكل، وتشير إلى أنه قد فطن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة لشرع الله أن ترجم. هنا شدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. وهذا دليل على أن الإنسان لا يكفر بفعل هذه الكبائر خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. وفي هذا أيضا لقد هنا فقال له: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ استمر يا شباب كلكم معنا الآن. قال يا رسول الله: تصلي عليها وقد زنت؟ استمر. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي على امرأة قد جاءت مبتلية بالزنا؟ فانظر إلى هذه الشهادة العظيمة: لقد تابت توبة. هذا ترى وحي من الله، وحي يعني نزل به جبريل عليه السلام أو أوحى الله به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين صدق توبة هذه المرأة. لقد تابت توبة لو حسنت بين 70 من أهل المدينة لو سمعت. الله أكبر. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ كون الإنسان يقدم جسمه أو يقدم رقبته ليذهب في ذات الله عز وجل ليس أمر سهل، وهذا المقام يحتاج إلى شيء من التوضيح. فأقول إذا كانت هذه منزلة التائب الصادق الذي جاء مترضخا بنا، فما ظنك بالذي يجود بنفسه في ميادين القتال في سبيل الله عز وجل؟ منزلته أعظم. ولذلك جاء في البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ان في حديث عبد الله بن عمر او ابن عمر الشحمي قال ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وفي هذا الحديث من الفوائد ايضا ان الانسان يعني لو مثلا هل الذي يخطئ ويقع مثلا في الزنا او نعم يقع في الزنا، هل يجب عليه ان يذهب الى الامام او الى المحكمه ويسلم نفسه للقاضي او للامير ويقول انا قد زنيت فاقيم علي الحد؟ الذي عليه اكثر اهل العلم ان الانسان يستتر بنفسه بستر الله عز وجل ويتوب فيما بينه وبين الله ولا يلزمه ان ياتي الى القضاء. لكن لو جاء الى القضاء هنا يحرم دخول الشفاعه فيها. ولهذا لما جاء اهل المراه التي سرقت الجهنيه وأرادوا أن يشفعوا فيها قالوا من نكلم فيها؟ قالوا يكلم فيها أسامة حب رسول الله ومحبه، يعني يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب ومحبه. فلما كلمه غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتشفع في حب الحمد لله؟ فالمهم أن الأصل أن لا يسلم الإنسان نفسه بل يستتر بستر الله عز وجل ولا يعرض نفسه لهذه العقوبة. لكن لو فعل ورأى أن ذنبه لا يكفر إلا بهذا فهذا اختار العزيمة، فهذا اختار العزيمة. وفي هذا من الفضائل أن فيه مرتبة من جهة لهذه المرأة التي تابت رضي الله عنها، حيث شهد النبي صلى الله عليه وسلم بصدق توبته وأنها توبة عظيمة. لو قسمت على 70 يوم، لو قسمت على 70 لوسعت. ولك أن تتأمل هذا المعنى وهو قضية قسمت على 70، اجمع 70 واستشعر أن كل واحد منهم تاب توبة صحيحة، ثم اجمع هؤلاء 70 وضعهم في قلب هذه المرأة التي جادت بنفسها لله سبحانه وتعالى. فسبحان من جعل في قلوب بعض عباده ندما يبلغ هذا المستوى فيورثهم توبة بهذا المقام. وفي هذا من الفوائد أيضا أن الإنسان أو العبرة أيها الأخوة ليس بنقص البدايات أبدا، وإنما العبرة بكمال النهايات. هذه المرأة وقعت في هذه الغوطة والزلة، لكن لم يمنعها ذلك أن تتوب بل وأن تجود بنفسها لله. ما استسلمت لتقليد الشيطان ولم يرهبها شيء من ذلك، بل تقدمت واختارت أن تعاقب هذه العقوبة العظيمة الأليمة التي جعل الله عز وجل صورة مشرقة للجيل، ذلك الجيل العظيم الذي هو خير القرون، لا في كما قلت في أول حديث لا في الأولياء منهم الصالحين والذين سبقوا في فضائل الأعمال ولا المخطئين منهم. وفي هذه القصص أيها الإخوة جاءت من رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده، إن أن الإنسان لو لم تنقل مثل هذه القصص عن ذلك الجيل العظيم الذي كان شرفا برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولقيه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لو لم تنقل مثل هذه القضايا ثم وقع الانسان في عصرنا هذا في شيء من هذه القدرات والاخطاء لربما اصاب الظلم. لكن اذا عرف ان هؤلاء على فضلهم وجلالتهم وكون الوحي يتنزل والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم والقرآن يتلى ويتنزل ويتتابع ومع ذلك يعمل في هذه الغلطات وعلى مقاتلها، فيها جانب رحمة وفيها جانب لطف إلهي أن هذا الجيل مع فضله ومع قلة المغريات وقع الناس فلا تيأس. حتى لو أخطأت، لو وقعت في الزنا، لو وقعت في القذف، لو وقعت في كذا في السرقة، فعليك أن تتوب. في الصحابة من جلد لشربه الخمر، ومن زنى ورجم، ومن زنى ومن سرق فقتل، ومن زنى أو من سرق فقتل، لكن هذا نادر جدا. فالأعم الأغلب فيهم هم الفضل واللؤلؤ وكلهم كذلك، لكن أقصد أن هذه الحوادث محدودة. تدرون كم يا إخوان؟ في 23 سنة لم يرجع إلى لبنان، 23 سنة لم يرجع إلى لبنان، وفي 23 سنة لا أعلم أن الموت إلا واحد، وفي 23 سنة لم يوجد في الخمر إلا واحد أو اثنان، مع ما ذكرت لكم من تعلق العرب بهذا الخمر. إنه جيل عظيم حتى في المخطئين منهم رضوان الله عليه، ويكفيهم شرفا وفضلا تزكية الله تعالى لهم بقوله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. ولهذا جزم ابن حزم من خلال هذه الآية أن جميع الصحابة مشهود لله بالجنة، فرضي الله عن ذلك الجيل والله ورزقنا وإياكم سلوك سبيله. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين المخبتين التائبين المنيبين. اللهم